أما مصافحة المرأة كبيرة السن، أنت تقصد المصافحة لا تقصد السلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله، يجوز على الجميع عند أمن الفتنة. أما المصافحة فلا تجوز لا للكبيرة ولا للصغيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. والله أعلم.